وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول من استيقظ من نومه فوجد بللا في ثيابه، هل يلزمه الاغتسال أم لا؟ لا يخلو أمره من حالة من هذه الحالات، أن يتيقن أنه مني، والمني يعرف بلونه ويعرف برائحته لا يخفى على الناس. إذا تيقن أنه مني فيجب عليه حينئذ الاغتسال، سواء أتذكر احتلاما في نومه أم لم يتذكر، لأن الاغتسال يجب بنزول المني ولو بغير جماع، أو بالجماع ولو بغير نزول مني، كما يجب بالحيض وبالنفاس كما تعلمون، فهذه مواضع وجوب الغسل في الشريعة المطهرة، أن ينزل المني ولو بغير جماع، أن يجامع ولو لم ينزل، وبعد هذا الحيض والنفاس. يبقى من استيقظ في النوم من نومه فوجد بللا في ثيابه، إذا تيقن أنه مني يلزمه الغسل بلا خلاف، سواء أتذكر احتلاما في نومه أم لم يتذكر. الحالة الثانية، أن يتيقن أنه ليس بمني، يعرف ذلك بلونه أو يعرف ذلك برائحته، لم يجد شيئا من هذا من هذه العلامات التي تدله على أنه مني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحالة، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة، أن يجهل هل هذا مني أم لا، ففيه تفصيل. إذا ذكر أنه احتلم في منامه يجعله منيا ويغتسل، تذكر أنه احتلم في منامه ثم رأى بللا في ثيابه، فهذا الذي رآه في نومه يقوي أن يكون هذا منيا، فيجب عليه الاغتسال في هذه الحالة. وفي الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء، فدل هذا على وجوب اغتسال من احتلم ووجد الماء. أما إذا لم ير شيئا في منامه، برضو فيها تفصيل، إذا كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا، شخص إذا فكر في جماعه قبل نومه ثم رأى بللا في ثيابه ولم يتأكد أنه مني، يبقى هذا مذي وليس مني، لأن الماء الذي يخرج عند التفكير في الشهوة هذا هو المذي، يغسل مذاكيره، يغسل عورته، يغسل فرجه، ثم يتوضأ منه. وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف، هل يجب عليه الغسل احتياطا؟ وقيل لا يجب، وهو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة. الاهتمام بالطهارة مسألة في غاية الحيوية في ديننا. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والاستنزاه ومن البول والتأكد من أنك قد فرغت تماما من بولك واستنزهت منه حتى لا يصيب ثيابك منه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم